قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف في مقدمة كتابه: وفي أثناء القرن الثاني عشر ظهر بنجد من أحبار علماء الأمة وسادتها من يدعو إلى توحيد الله بالعمل والعبادة، بالعمل والعبادة. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أصل عظيم في باب التوحيد، وهو أن التوحيد عمل. هنا يأتي النزاع، هنا يأتي الابتلاء والفتنة. أما التوحيد إذا كان مجرد دروس تلقى ومتون تحفظ، وأما التنزيه في الواقع هذا لا مجال له، حينئذ لا يكون ثم ابتلاء، لأنك تحفظ ماذا؟ في الذهن فقط. وأما هؤلاء كلهم مسلمون، مهما فعلوا من أفاعيل تتعلق به بالشرك الأكبر. هذا يسمى علما نظريا، مجرد علم، هذا ليس بتوحيد وليس من دين الله تعالى في شيء البتة. وإنما لابد من ماذا؟ لابد من العمل في نفسه هو، فيجمع بين الأمرين التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي، وكذلك في التنزيل على الآخرين. ولذلك مر معنا كلام الشيخ رحمه تعالى أنه قبل منه كل شيء إلا التكفير والقتال، تكفير وقتال، لا تكفر ولا تقاتل. قال رحمه الله تعالى: من يدعو إلى توحيد الله بالعمل والعبادة وإفراده جل وعلا بالقصد والإرادة، ويجدد من درس من أصول الملة وقواعد الدين، درس هذا المطاوع، درس المنزل دروسا من باب قعدة عفا وخفيت أثاره، خفيت أثاره، يعني لم يبقى ماذا؟ أثر ظاهر، لا سيما يتعلق به بالتوحيد. تلبس الناس بالشرك، تلبس الناس به بالشرك، أين التوحيد؟ لا وجود له إلا في أفراد. ويجدد من درس من أصول الملة وقواعد الدين ودعا إلى مذهب السلف والأئمة السابقين في إثبات صفات رب العالمين، ونفى عن آيات الصفات وأحاديثها تأويل الجاهلين وإلحاد المحرفين وزيغ المبطلين. قال: قرر ذلك، يعني ما سبق، بأدلته وقوانينه الشرعية، وحكى نصوص الأئمة وإجماع الأمة، نصوص الأئمة وإجماع الأمة بالنقل عن العدول الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفرعه. وهذا فيه إشارة إلى أصل، وهو أنه ليس كل من تكلم في هذه المسائل عورض به الحق، قيل قال فلان وأفتى فلان وجوز فلان، وإنما لابد أن يكون له قدم صدق فيه في الدين، يعني لا يعتبر قول كل أحد. وإذا نظرنا إلى السابقين وما يتعلق به منهج السلف، قلنا لا يعتبر إلا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من أمة السلف القرون الثلاثة المفضلة، أما من بعدهم فلا يلتفت إليه. فإذا خالف من خالف، حينئذ جعلنا الترجيح بين المتقدم والمتأخر، فكل من لم يكن من القرون الثلاثة المفضلة فهو من الخلف، حينئذ ينظر في قوله ويعرض على الكتاب والسنة وفهم السلف السابقين. قال: وحكى نصوص الأئمة وإجماع الأمة بالنقل عن العدول الأثبات الذين عليه مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه، وأجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم. ولذلك قلنا مرارا لا يعارض مثل هذه المسائل ببعض المعاصرين لو كانوا من أهل العلم، ولو كانوا باعتبار الزمان يعتبرون من أئمة الإسلام، لا يلتفت إلى أقوالهم إذا خالفوا ما نقل عن المتقدمين، فلا يقال فلان رجح كذا وفلان رجح، وإنما نرجع إلى الأصول. حتى ظهر المذهب وانتشر وعرفه كثير من أهل الفقه وحذاق البشر، حذاق جمع حاذق، والحاذق هو الماهر بالشيء، حذاق البشر يعني العلماء، ومن له نهمة في طلب العلم والأثر، له همة، لأن الذي له همة هو الذي يبحث، لا يقلد، وإنما لابد من الرجوع إلى أصوله. وقد كان قبل ذلك مهجورا بين الناس لا يعرفه منهم إلا النزاع، يعني أفراد من الأكياس، يعني به التوحيد. وقرر توحيد العبادة بأدلته القرآنية وبراهينه النبوية مع نقله على الأئمة العدول الأثبات، ونهى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ونحو ذلك من أنواع التعلقات، وقرر أن هذا حق الله لا يصلح لسواه من نبي أو ملك أو صالح أو غيره. وهذا كله يؤكد أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يخرج عن النهج السديد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعوته قائمة على تقرير التوحيد والنهي عن الشرك. وهذه فائدة ما يأتي به الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى مرارا في كتبه وغيره كذلك من أمة الدعوة، أن الشيخ رحمه الله تعالى دعا إلى كذا ونهى عن كذا، ليبين حينئذ ماذا؟ ليبين مذهبه، قد بسط ذلك من هذا التأسيس. قال: وقرر أن هذا حق الله لا يصلح لسواه من نبي أو ملك، النبيين أو ملك أو صالح أو غيرهم. وبسط القول في ذلك وأطنب وعلل، أطنب يعني أطال وعلل ومثل وجادل وناظر حتى ظهرت الحجة واستبانت المحجة. فاستجاب له من أراد الله هدايته وسبقت له السعادة، من استجاب فاستجاب له من أراد الله هدايته وسبقت له السعادة. هذا يدل على أن ذلك الهداية والضلال مرتب على إرادة الله تعالى، من أراد الله تعالى هدايته هداه، ومن أراد إضلاله حينئذ أضله. هذا ترد به، هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، ترد به إذا قيل: كيف تكفر هؤلاء ملايين يعبدون غير الله تعالى، كيف تكفرهم؟ تقول: هذا الأصل، ما أراد الله تعالى هدايته بل أراد إضلاله. وصد عنه آخرون، يعني أعرض وعارضوه، عارض الشيخ محمد رحمه الله تعالى بشبهات ترجع إلى شبهات إخوانهم وأشباههم الذين كفروا من قبله، كفروا من قبله. وعارض الرسل بجهلهم كذلك، قال الذين من قبلهم يعني كفار الأمم الخالية السابقة مثل قولهم، مثل قولهم، القول هو القول. ولذلك قلنا هذه الكتب والردود على داود وعلى عثمان وعلى أشباههم هي ردود على المعاصر، لا نحتاج أن نأتي إلى كل معاصر، وما أكثرهم لا كثرهم الله. كل يوم يأتي شخص ويكتب في هذه المسألة بكتاب أو من، لا نحتاج أن نتتبع ما عندهم ونرد جزئية جزئية، وإنما هذه الكتب كافية في معرفة ما عندهم. لأن داود كما عرفنا وكذلك عثمان حكموا بإسلام عباد القبور، إذن جميع ما ذكره الأئمة في الرد عليهما هو رد على المعاصرين، وهي طائفة واحدة اشتركت في هذا الأصل. وكذلك الحكم على من كفر بأنه من الخوارج أو أنه تكفيري أو أنه وافق المعتزلة في أصولهم ونحو ذلك، كل هذا تجده موجودا في هذه الكتب. فالرد عليهم رد على المعاصرين. وهذه الآية أصل في هذا الباب. كذلك قال الذين من قبلهم، ها داود وهو عثمان، ها مثل قولهم، يعني مثل قول هؤلاء المعاصر، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. كذلك قال الذين من قبل مثل قول، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة والعماوة وطلب المحال.